ابو قريب قال حدثنا ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قال المسجد الحرام قال المسجد الاقصى قلت قل بينهما قال اتاه الاسلم واينما اتت الصلاه وصدق المسجد في حديث عبد كامل ثم حينما اتت الصلاه وصدق فانه المسجد قال حدثنا علي بن عبد المسجد قال اخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا عثمان قال عن ابراهيم بن يزيد الكوفي قال كنت اقرا على ابي القران بالسكه فاذا قرات السكه فاشهد فقلت له يا ابت اسكت بالطريق قال سمعت ابا ذر يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجر المسلمين بعدها قال المسجد الحرام قلت لهم اين قال المسجد الاقصى قلت لهما قال اطعم طعاما ثم الارض وتمسجد فحيثما ادرك البصرات وصلت قال حدثنا قال أخبرنا مسلم عن السجال عن مسجد الرحيل عن جابر بن عبد الله عن الصائغ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت حبسا لن يبقى هنا أحد قريب كان كتب المؤمن إلى قومهم خاصة فبعثت إلى كتب أحمر وأسود وأكتب من الغنائم ولم تؤت بأحد قريبا بيدي الأمر فكتب طهورا ومسجدا وإنما رجل أدركه الصلاة صلى حيث كان ومشرك بالرعي بين يد المسير مسير المسير وقيد الشفاعة قال حتى لنا أبو محمد بن شيبة قال حتى لنا حسين قال أخبرنا سجار قال حتى لنا يزيد فقير وأخبرنا عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه قال حتى لنا أبو محمد بن شيبة قال حتى لنا محمد بن خطيب عن أبي مالك بن شجاع عن ابن عن قريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرنا على الناس من ثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت فنراهم كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إلى لم يجد الماء وذكر حصرة أخرى قال حتى لنا أبو قريب محمد بن علاء أخبرنا بن شائبة عن سعد بن طارق قال حتى لي ابن فراس عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال حتى لنا يحيى بن يزيد وحذيفة بن سعيد مع ابن عبد قال حتى لنا إسماعيل وهو المتحرر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبيت على الأنبياء بالسر وقيت جوامع الكريم والشرك يدعو في الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخمر كافة وأهديت يوم المؤمنين قال حدثني أبو الطاهر وحملة قال أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس عن شهاب عن سعيد بن بشير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكريم والشرك وقوع وبين أمانة مفاتيح خزائن الأرض الحبوب عصر البيت قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك النهار قال حتى أنا حابب بن وليد قال حتى أنا محمد بن حرب عن الشيخ بن عن الفوري أخبرني سعيد بن مسيب فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث بن موسى قال حتى أنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد قال حتى أنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الشيخ عن ابن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحتى أني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن عمرو بن حارث عن أبي موسى عن أبي موسى مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مشرك بالرعي على العدو وأتيت جوامع الكريم وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي قال حدثنا محمد بن راهي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عماد بن مكرم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيت جوامع الكريم قال حتى أنا وحيد يا رشيد عن المنطقة إلى أهماء أطفاله قال أنا أخبرنا عبد الوالد بن سعيد عن أبي الفجاح قال حتى أنا أرسل المال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فنزل في المدينه في حج وقال له ابن عمرو بن عوف فاطعم بهم 14 ليله ثم امرهم ارسل الى ملك النجاء فجاءوا متقدمين بسورهم قال فكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وعبوده بالدهن ونرعب من الجار حوله حتى القى بهما بابي قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي بهم رابط بغنمهم ويكون امر بالنسب قال فارسلوا الى ملك النجار فجاءوا وقالوا يا بني النجار دام من حائطكم هذا قالوا لا والله لا ندخله الا الى الله قال ارسل فكان فيهما اقول كان فيهما حج وقبور المشركين وحج فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وقد يعود قبور المشركين وغير الشرك وبالخلف الجسمي قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادته إدارة قال فكانوا يرتدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنهم إلى خير الآخرة الآخرة تنصر الأنصار المهاجرة قال حدثنا عبد الله بن معاذ العمري وحدثنا أبي حدثنا شعبة حدثنا أبي قداء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرار الغنم قبل أن يدخل المسجد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا سمعت عن ابي الدرداء قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وكتاب هنا مصدر كتب يكتب كتابا ولكن المراد به اسم المفعول ليس المراد به اسم المصدر. يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيه؟ فيما يتعلق في المساجد في حكم المساجد وأجر بناء المساجد والصلاة في المساجد لا غير ذلك ومواضع الصلاة فين يصلي المسلم يصلي في يعني في المساجد هذا أفضل شيء وأي مسلم أدركته الصلاة في أي مكان فليصلي. ومعنى كتاب معنى إيش أصله كتب يكتب هذه المادة معناه ضم الشيء ومن ذلك يقول العرب تكتب ضم فلان بمعنى انضم بعضهم الى بعض. وكذلك هو العلماء اتوا بهذه الاشياء وجمعوا احاديث تتعلق في شيء ما وجعلوها في مكان وعملوا عليها كتاب وبعد ذلك كمان يروح يعملوا باب وبعد ذلك فصل. فاذا الكتاب يكون اجمع ثم الباب له علاقه بالكتاب الفصل يكون له علاقه بالباب. والعلماء يعني اصطلحوا هذه الاصطلاحات العلمية وهناك بعض كتب كمان يقولوا خاتمة ما مر علينا في الموضوع في غير ذلك ويكون هذه يعني تقريبا الخلاصة الخلاصة هذا والمساجد كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد. وجاء في القرآن أن المساجد لا فلا تدعوا مع الله أحدا وجاء في القرآن إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا منه. والعمارة عمارتان عمارة حسية وعمارة معنوية. أما العمارة الحسية فهي بناء المساجد مثل ما قال الله تعالى يعني عن قريش أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يصلي واحد يبني مسجد ولا يصلي فيه واحد لا يكون مسجد متواضع وتقام فيه الصلاة مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه الرسول سقفه من الجريد وسواريه من جذوع النخل. الصلوات التي صلت في ذلك الوقت هل يصلى مثلها؟ الجواب لا. الصلاة التي نصليها نحن لا تجي ولا مش صلاتنا أبدا. فإذا المساجد ومواضع الصلاة مواضع الصلاة الأمة السابقة لا يصلون إلا في الكنائس وفي البيع. هذه الأمة أي مسلم أدركته الصلاة في أي مكان فله أن يصلي. أدركته الصلاة في السوق لا يكون يصلي في الطريق يجي في مكان يصلي فيه. أدركته وهو مسافر ما لازم يقول له إلا تصلي في المسجد. ولذلك وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. جعلت أما الأمة السابقة ما يصلي إلا في الكنائس. يصلي ولا يروح في الكنيسة ما يصلي في بيته. وكذلك أمرنا الرسول أن لا بيوتنا نصلي فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. فالإنسان برضو يتخذ إيه؟ محل يصلي مرات، ولكن صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. واحد ما يسأل فلسفة يقول له أنا أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كله في البيت عشان لا يصير رياء، هذا غلط. نعم يصلي النوافل في البيت هذا شيء. ثم ذكر أحاديث في أول شيء، يعني أي مسجد بني قبل المساجد كلها. جاء في الحديث الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي عن ذر، سأله على ذر الصحابي فقال أول مسجد المسجد الحرام. أي مسجد الحرام؟ مسجد مكة. كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. قال فإيش أول؟ قال حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا أبو عبد الواحد، حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر وهو صحابي جندب بن جنادة. أبي ذر اسمه جندب بن جنادة. قال قلت يا رسول أي مسلم وضع في الأرض؟ أي مسجد أول ما وضع في الأرض؟ أولا قال المسجد الحرام. إيه المسجد الحرام؟ يعني مسجد مكة. وهنا حصل خلاف، يعني المسجد الحرام بس المسجد اللي حول الكعبة أو مكة كلها؟ ماذا في خلاف بين العلماء من قديم الزمان إلى عصرنا هذا. والآن الذي يفهم من هذا الحديث أن المراد إيه؟ يعني مسجد هذا يعني. ولكن هناك يعني أدلة وعلمات، يعني مثلا الله يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من فين؟ من بيته يعني أول، أو ثم أدي به الكعبة ثم. وهناك مثلا لتدخلن المسجد الحرام، يعني إيه لتدخلن إيه؟ مكة. ثم المسجد الحرام له حدود من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية ومن الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية. فحصل خلاف بين العلماء، فهناك من الأئمة من يرى أن المسجد الحرام كل مكة، ومنهم من يرى أن المسجد الحرام يعني تقريبا المسجد الحرام مسجد إيه الذي حول الكعبة ذا، يعني كل ما يوسع هذا. والإمام مسلم مر علينا زمان يعني قبل سنة إنه يعني سئل ذكر يعني صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك قال إلا مسجد الكعبة، وكأن يفهم منه إيه التفاضل، قال 100,000 صلاة بس المسجد اللي حول الكعبة. ولكن ابن القيم وغيره يرى لا، مكة كلها. واحد يصلي في الجرول ولا يصلي في المعابد ولا يصلي في هنا، هو يعني له 100,000 صلاة، وليس ببعيد ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المسجد الحرام. قال ثم ايه؟ قال المسجد الاقصى. وهو مسجد ايه؟ بيت المقدس. ويسمى مسجد ايديا. قال كنت كم بين؟ قال 40 سنة. اما مسجد يعني هذا بناه مثلا يمكن اول من بناه الملائكة، المسجد الحرام من الكعبة، ثم بناه شيخ، ثم بناه ادم، ثم بناه. والمسجد الاقصى بناه مثلا سليمان عليه السلام معروف. واينما ادركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. يعني أيها المسلم يا أبا ذر وكل مسلم في أي مكان تدركه الصلاة التي هي الصلوات الخمسة في شريعتنا فليصلي، ما يقول لا إلا لازم أصير المسجد. ففهم من ذلك أن إيه؟ أن المساجد يعني لها عدة معاني، وكذلك أن المساجد لا يعني مواضع السجود. فصلي فيه، فصلي هذا فعل أمر، فصلي فيه إيه؟ فهو مسجد، ما يقول لا إلا يصلي فيه في أي مكان أدرك، بس إلا المحلات الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، مثلا المقابر ما يصلي فيها، الطرق ما يصلي فيها، نعم هذه المقابر، المزابل، الحمامات، هذا ما يصلي فيها، وغير ذلك أي مكان يصلي فيه، فإن الطريق كذلك لا يصلي فيه، كذلك المقابر لا يصلي فيها، كذلك المزابل لا يصلي فيها، وأما بغير ذلك في أي مكان فله أن يصلي إذا أدركته الصلاة. وفي حديث كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. ففهم من ذلك أن المسلم يصلي في أي مكان، وأن أول مسجد يعني بني في الأرض هو مسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. ثم ذكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة فإذا قرأت السجدة سجد. فقلت يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السدة. السدة إيه؟ المكان الذي يحيط بالمسجد، يعني يكون زي المسجد هذا، فالمحلات التي تحيطنا من قرب الأسواق وقرب المحلات هذه تسمى السدة. فكنت أقرأ على أبي القرآن، فإذا جاءت سدة سجد أبي وسجدت أنا معه. الآباء يعلمون أولادهم القرآن ويحفظونهم ويذاكرونهم حتى يكونوا كما قال. وقلت يا أبتي أتسجد في الطريق؟ يعني ما هو مسجد الصلاة في المسجد؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول، وهذا معنى السدة، يعني كنت أقرأ على أبي فأسجد في الطريق. فذكر الحديث، وقوله السدة هو بضم السين وتشديد الدال، هكذا هو في الصحيح مسلم، ووقع في كتاب النسائي في السكة يعني في الطريق، وفي رواية غير وفي بعض السكك. وهذا مطابق القول يا أبتي أتسجد في الطريق، وهو مخالب لرواية مسلم، لأن السد واحدة السدد، وهو الموضع الذي تطل حول المسجد، الذي حول المسجد هذا يسمى سدد. فالولد قال له كيف أنت تسجد في الطريق والرسول نهص عن الصلاة في الطريق والسجد من إيه؟ ولا بد أن هذه السجود في القرآن لازم يكون إيه متطهر، يعني رافع عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا هو الصحيح. ما يكون ايه ما هو متوضي يقوم يسجد، لا يصح، لا بد ايه يكون متطهر. اول قال ابا ذر يقول سالت رسول صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد وضع في الارض، قال المسجد الحرام، يعني مسجد ايه القعده، المسجد الذي في القعده. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. اما المسجد الحرام فقد بناه يمكن الملائكه في الاول، ثم بناه ادم، ثم بناه شيخ، ثم بناه بناه، حتى في الاخر بنته قريش، وهذه البنايه هي بنايه قريش وهي الباقيه الى اليوم. وقد بناه يعني قبل ذلك الحكومه التركيه. ثم محل سؤال، ثم عاما، ثم الارض لك مسجد، الارض لك مسجد في اي حيثما ادركتك الصلاه فصلي. لا يلزم إلا في المساجد زي الأمة السابق، لا تصلي إلا في البيع وفي المساجد. أما هذه الأمة فأي إنسان مسلم أدركه الصلاة في أي مكان فصلي. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفخير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله أعطيت خمسا، يعني أعطيت خصال خمسة لم يعطهن أحد من قبلي من الأنبياء. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، يعني جميع الأنبياء، مثلا أرسلنا نوحا إلى قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال، وإلى مدين أخاهم شعيب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. هذا لا جاء، وما أرسلناك إلا كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله أيها الناس. كلمة أيها الناس هذه يدخل فيها جميع العالم الذي في الأرض، يعني زي ما يقولوا دحين في عندنا قارات سبعة، القارات السبعة ده يسأل مصر الأمريكا أنتوا ناس؟ يقول نحن ناس أحسن من العرب، متمدنين وأهل حضارة وأهل تقدم، إذا أنت آمنوا بمحمد، ما تؤمن بمحمد لن تروح إلى جهنم. وكذلك حقون أوروبا وكذلك حقون أستراليا، لأنهم يقولوا ناس، يقول لهم أنتوا حيوانات أو حقير ما يضابط، فيجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد. وشخص لا يؤمن بمحمد ويموت إلى جهنم، من نهار ما بعث محمد إلى أن تقوم القيامة، هذا لازم يعرفه الناس، لكن الناس ما هم عارفين هذا أبدا. يقول لا، الأديان السماوية ثلاثة، واحد يبغى يصير يهودي يصير يهودي، واحد يبغى يصير نصراني يصير نصراني، واحد يبغى يصير وهذا كله غلط. ولذلك يقول هنا يعني إذا خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، الأحمر معنى البيض، يعني مثلا الأمريكان والأوروبيين بيض جدا، إذا الرسول محمد بعث إليه. وأسود، الأسود معنى العرب سمر في الغالب، العرب يعني والسود الذي هو حمض أفريقيا كمان وغيره، فهذا معنى الأحمر معنى الأبيض، فهذا معنى، فيجي يدخل في أهل أوروبا كلهم وأهل أستراليا كلهم، نعم، وأهل يعني كذلك شرق آسيا كلهم يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والأسود المراد به يعني العرب دائما فيهم السمرة، يعني يعني قليل عربي تجده ابيض جدا زي الامريكان وزي الانجليزي ولا عرب ناس ها. وكذلك السوق الذي هم في افريقيا وفي غير ذلك. فالرسول بعث اليه لان الله يقول يا الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما ارسلناك الا كافه للناس واحلت لي الغنائم يعني احل الله تعالى للنبي محمد ولامته الغنائم. كانت الامم السابقه من لدن يعني نوح الى عيسى عليه السلام اذا قاتلوا الكفار والمشركين وجمعوا الغنائم لا يتصرفون يحطوها في مكان فاذا قبلها الله تاتي نار من السماء وتحرق ما ياخذ ولا جيش ولا بعير ولا ناقه ولا اي شيء. هذه الامه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم والقران ذكر واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين يعني الغنيمة كم تقسم خمسة أخماس خمس لله وللرسول وللقرب والأربع أخماس للجيش للفارس ثلاثة أسهم وللماشي على رجله أو راكب بعير له سهم واحد. وهذا نص القرآن فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد وجعلت لي الأرض طيبة طهورا وهذا كذلك مما يختص بهذه الأمة طهورا يعني يتطهر به إذا ما وجد. فالإنسان إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو لا يجد الماء نعم يضرب الأرض بيده هكذا ويمسح وجهه وكفيه أو يمسح وجهه وكفيه إلى المرفقين كما في بعض الجهة. والصحيح أن التيمم ضربة واحدة ضربة للأرض كذا هكذا ويمسح وجهه وكفيه. هذه الأحاديث الصحيحة الموجودة في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك. وهناك للتيمم ضربتان ضربة لليد وضربة للوجه وهذا الحديث ضعيف بالنسبة ويكفي ذلك. مر علينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التيمم أن عمر رضي الله تعالى عنه وعمار أرسلهم الرسول في حاجة فأجنبه أما عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدم مد الثياب والدرد في التراب وصل أما عمر فلم يصل. فلما جاء إلى الرسول أخبروا بذلك فقال الرسول لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا يعني أن تفعل بيديك تقول بمعنى الفعل هنا يعني مرة قال باللسان مرات قال تسير بمعنى الفعل أن تقول بيديك. وضرب الرسول الأرض بيدي هكذا ومسح وجهه وكفه إلى هنا وهذا هو أصح. وهناك من يقرن الفية يقول مثلا والشافعية وفقير كلهم يقولوا إلى هنا ولكن الحديث هذا ما هو مثل هذه الأحاديث ولذلك محل عليه. وهذا تقدم كان التيمم علينا طيبة طهورا ومسكينا يقول يتيمم يضرب الأرض يده ويمسح وجهه وكفيه فأيمها رجل ولا مفهوم لرجل يعني العلماء إيش يقولوا هنا قال أيمها رجل واحد يقول لا بس الرجل هو الذي يتيمم المرأة ما تتيمم هذا لا مفهوم له يسمى لا مفهوم له وهذا يعني أحكام شرعية مثلا القرآن يقول وأقيموا الصلاة لو ما جاء وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة للنساء كان يدخلن فيها لا مفهوم لرجل أيما رجل أو أي امرأة أو أي نساء هذا معناه فأيما رجل أدركته الصلاة صلى صلى أبدا يصلي في أي مكان بشرط أن لا يصلي في المزابل ولا في المقابر ولا في الحمامات وغير ذلك الذي جاء الرسول بالنهي عنه حيث كان. قال ونصرت بالرعب يعني نصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رسول أراد أن يغزو قبيلة من قبائل العرب أو الكفار ودخل فيهم الرعب قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير كان الرسول يأمر إذا خرج جيشه ينتظر فإذا رأى هذا القبيلة هذه المرسل إليهم أذنوا علم أنهم مسلم إذا لم يؤذنوا وبلغتهم الدعوة فيهجموا عليهم مسيرته. وأعطيت الشفاعة يعني أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والمراد الشفاعة الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل يعني فإن الناس عندما يقفون للمحشر يوم القيامة ويلزمهم العرب ناس يجب العرب إلى هنا وناس إلى هنا وهذا فيقول بعض من بعض يذهبوا إلى آدم البشر فيأتون آدم فيقول أنت الذي خلقك الله بيدي اشفع لنا إلى ربك فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبل مثل ولن يغضب بعده مثل اذهبوا ويعتذر لهم بأن الله نهاه عن أكل الشجرة فأكل اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقول كذلك فيعتذر لهم ويقول إنه يعني دعا على قوم فإن قال ربي لا تذر عن أرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيعتذر كذلك إبراهيم ويقول إنه كذب ثلاثة